متى فصل 19. ووقت عيسى كم الكلام ده هو قام من دار الجليل ومشى في دار اليهودية وقطع بحر الأردن، وناس كثيرين مرة واحد تابعوه، وفي المكان ده هو داوى المرضانين المعاهم، وفارسيين واحدين جو لعيسى عشان يجربوه وسألوا وقالوا: هل للراجل يتلق مرته بأي سبب ولا؟ ورد لهم وقال: ما قريت الكتاب؟ في الأول الله خلق الناس وخلقاهم راجل ومرأة، وقال في السبب ده: أي راجل يخلي أمه وأبوه ويلم أمرته والناسين يبقوا جسم واحد. الكلام ده نسيته ولا؟ وبمثل ده هم ما ناسين بتان عشان بقوا جسم واحد، الله بس ربطاهم وواجب إنسان ما يهلهم. وسألوا وقالوا: كان مثل كيف موسى أمرانا وقال راجل واجب ينتي شحادة حنا تلاق لمرتا ويتلخا؟ وعيسى رد لهم وقال: موسى أنطاكو إذن تطلقوا أوينكو عشان راسكو قوي، ولكن ما مثل ده في الأول. ونقول لكو أي نادم اللي يطلق مرتا ما بسبب هنا الزنا وياخد مرة آخر يزنى. وتلاميذه قالوا ليه: كان حالة الرجل ما مرتا مثل ده، أخير لراجل ما ياخد. وعيسى رد لهم وقال: ما كل الناس يقدروا يقبلوا كلامك ده إلا الناس الله أنطاهم. ناس واحدين ما ياخدوا عشان من ولدوهم هم مثل خصية، وناس واحدين ما ياخدوا عشان الناس خسوهم، وناس آخرين يبقوا مثل خصية عشان شالوا نية يخدموا لمملكة الله. خلاص أي نادم اللي يقدر يقبل الكلام ده خليه يقبله. بعدين ناس واحدين قدموا عيالهم الدقاق لعيسى عشان يخط إيدينا فوقهم ويصلي لهم، والتلاميذ هرجوهم، ولكن عيسى قال: قالوا العيال يجوا لي وما تتهروهم عشان مملكة الله هن الناس المثلهم. وبعد خط إيدينا فوقهم هو فات من البكان ده. ونادي واحد جالي وسأل قال: يا سيدنا، شنو الأمل الأديل اللازم نسويه عشان نلقى الحياة الأبدية؟ وعيسى رد لي وقال: ما لا تسألني بالأمل الأديل، واحد بس أديل وهو الله، ولكن كان تدور تدخل في الحياة الأبدية طبق الوصايا. والصبي سأل وقال: الوينوم؟ وعيسى رد لي وقال: ما تقتل وما تزنى وما تسرق وما تشهد بكذب، وكرم أمك وأبوك وهب أخوك مثل تهيب نفسك. والصبي قال: من وقت أنا صغير نتابي كل الوصايا الدول، وشنو قصر لي؟ وعيسى رد لي وقال: كنت دور تبقى نادم بلا عيب، أمشي بي كل شيء اللي عندك وأنطي تمنى للمساكين، ومثل ده تلقاه قدامك، وخلاص تعال تابيني. ووقت الصبي سمع الكلام ده هو بقي حزنان وفات عشان عنده مال كتير. وعيسى قال لتلاميذه: نقول لكم الحق، الدخول في مملكة الله قاسي للنادم اللي عنده مال كتير، وبتان نقول لكم دخول الجمل في قدهنا إبرة هين من دخول سيد المال في مملكة الله. والتلاميذ عجبوا بالحين من الكلام ده وسألوا وقالوا: كان مثل ياتو يقدر ينجح؟ وعيسى شافاهم عديل وقال لهم: ده قاسي مرة واحد للناس، ولكن ما في شيء قاسي لله. وبطرس قال: وأنحنا كه خلينا كل شيء عندنا عشان نتابعوك، والله ينطينا شنو؟ عيسى رد لهم وقال: نقول ليكو الحق، وقت أنا ابن الإنسان نقعد في الكرسي العظيم في الزمن الفية الله يسوي كل شيء جديد، انتو التابعتوني تقعدوا في كراسي 12 وتحكموا قبائل بني إسرائيل 12، وأي نادم القمة في شان أسمي وخلى بيوتا ولا أخوانا ولا أخواتا ولا أبوه ولا أمه ولا إيالة ولا زراعتا، الله ينطي 100 مرة زيادة وينطي الحياة الأبدية. لكن ناس كثيرين القادين ورا يبقوا قدام، وناس كثيرين القادين قدام كمان يبقوا ورا.